رسمت للأحباب في نشيدي مجرى دموع الشوق في خدودي. رسمت للأحباب في نشيدي مجرى دموع الشوق في خدودي. رسمت مهجتي ونبض قلبي، رسمت همس الطل للورود، رسمت همس الطل للورود. أويت بعد الشوق والحنين إلى رياض قرة العيون. أويت بعد الشوق والحنين إلى رياض قرة العيون. هجرت نار الهجر والشجون، يا دمع الفراق لا تعودي، يا دمع الفراق لا تعودي. رسمت للأحباب في نشيدي مجرى دموع الشوق في خدودي. رسمت للأحباب في نشيدي مجرى دموع الشوق في خدودي. رسمت مهجتي ونبض قلبي، رسمت همس الطل للورود، رسمت همس الطل للورود. قسيت مر غربة الديار ورهبة المقطوع في الصحاري. قسيت مر غربة الديار ورهبة المقطوع في الصحاري. وحال طير في يد الصغار وشوق قلبي الأم للوليد، وشوق قلبي الأم للوليد. رسمت للأحباب في نشيدي مجرى دموع الشوق في خدودي. رسمت للأحباب في نشيدي مجرى دموع الشوق في خدودي. رسمت مهجتي ونبض قلبي، رسمت همس الطل للورود، رسمت همس الطل للورود. بعادهم أبكى علي غيري، ويومهم عند البكاء شهري. بعادهم أبكى علي غيري، ويومهم عند البكاء شهري. قطر الدموع أحرف القوافي، وصوت النادي بحور شعري، وصوت النادي بحور شعري. رسمت للأحباب في نشيدي مجرى دموع الشوق في خدودي. رسمت للأحباب في نشيدي مجرى دموع الشوق في خدودي. رسمت مهجتي ونبض قلبي، رسمت همس الطل للورود، رسمت همس الطل للورود، رسمت همس الطل للورود.